الحمد لله بخير. أحبك الله الذي أحببتني له. هذا سؤال السائل نفس السؤال. السائل سأل نفس السؤال. هل أنت ولا غيره؟ طيب تفضل. دخل بنية المغرب والإمام يصلي العشاء. طيب. سأل عن انتهاء ثلاث ركعات. يسلم وينتظر على الإمام. أي نعم. أم ينتظر الإمام ويسلم معه، ينتظر في التجاوز الأخير ويسلم على الإمام. لا ينوي المفارقة. ينوي مفارقة الإمام. أي نعم. يسلم على رأس ثلاث ركعات ثم يقوم وينوي وراء الإمام صلاة العشاء. نعم. الله يسلمك.